بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. قال رحمه الله: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشفق عما شجر بينهم. الحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هامنا مسألتان تكملان ما مضى من المسائل المتعلقة بصفوة الأمة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وربه. فالمسألة الأولى في الترحم، المعنى أنه يدعى لجميع الصحابة بالرحمة والمغفرة، وقد درج المسلمون بما هو علم في الدعاء خاص بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الترضي رضي الله عنه، وهذا هو مقتضى الكتاب الحكيم ومتواتر السنة وإجماع الأئمة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن من كره أحدا منهم لحدث منه فإنه مبتدع، أو كما قال حتى يترحم عليه فيقول رحم الله فلانا، ويسمي ذلك الذي ذكره بحدث. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه رضي الله عنهم، لا سيما السابقون الأولون، بثناء الله عليهم. ولهذا فإن التحقيق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم موعودون بالجنة، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وأهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم، هذا لا ينافي العموم. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة. يوضح ذلكم ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقول لبيك، فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. الحديث وقد مضى مرارا فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. المسألة الثانية فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، مثل موقعة صفين، موقعة الجمل، فما موقف أهل السنة؟ موقف أهل السنة الكف، ومن ذكرها فإنه يذكرها للعلم بها غير متحيز إلى فئة، وغير متحامل على فئة لحساب فئة أخرى. وهذا أولا لأن التحامل على فئة من فئات الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل ما حصل بينهم من الحروب يجر إلى السب والشتم والبغض، وهذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولهذا فإن من انجر إلى أهلي إلى فئة وانحاز إلى فئة وتحامل على فئة من الصحابة فهو إما ناصبي وإما رافضي وإما خارجي، لا انفكاك له عن إحدى الطوائف. شكرا يا أبو، لا انفكاك له عن إحدى هذه الطوائف، فلا مفر له. أو جاهل، فإن كان جاهلا وأمكن تعريفه عرف وعلم مسلك أهل السنة والجماعة حيال ما يكون بين الصحابة رضي الله عنهم. فإن اتعظ وراجع الحق وكف فهو منا ونحن منه، وإلا فهو ضال مضل مبتدع ولا كرامة عليه. ومن عرفه فليحذر منه خيره ويذكر للناس قصته حتى يحذر. نعم. ثم قال رحمهم الله ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذه متعلقة بما مضى من رد أهل السنة والجماعة القول بخلق القرآن وأن تلكم المقولة كفر، وأن من قالها كان كافرا. وقد بسطنا القول إن شاء الله على هذه المسألة في موضع، وبقيت أمور تتعلق بهذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن. وهذه الأمور تتعلق بالمخالفين غير الجهمية والمعتزلة ومن ورثهم. فهذه المسألة في من شك في كفر القائل بخلق القرآن وهو يعلم أنه كافر، ألحق به ولا كرامة عينه. وهذه قاعدة عند أهل السنة، فمن شك في كفر اليهود أو كفر النصارى أو كفر المجوس أو غيرهم ممن حكم أهل السنة بكفره وهو يعلم حاله فإنه يكفر ولا كرامة عليه، لأنه بهذا الشك يهدم الكتاب، يهدم دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة السنة المتواترة، ويهدم إجماع أئمة أهل السنة. نعم تابع. نعم. قال رحمهم الله: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن. مسألة أخرى يا شيخ عبد المعطي، هذه مسألة. هذه مسألة تتعلق بالواقفة، ويقال الواقفية ويقال المتوقفة، وهؤلاء المتوقفة يضبطهم ضابط واحد، وهو أول شيء تقول قاعدة واحدة، وهي لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقول هو كلام الله ولا أدري، فهذا خالف أهل السنة، بل خالف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فإن هذه الأدلة الثلاثة كلها متضافرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلها متضافرة، فهو خالفها. وهو أعني هذا المخالف على ضربين، أحدهما أنه يعلم أن القرآن كلام الله، يعلم أنه على خطأ، فهذا يبدع، يقال أنت مبتدع ضال، وإن كان صاحب سنة في أمور أخرى، صاحب صلاة، صاحب صيام، صاحب زكاة، صاحب حج، عمرة، بار، واصل، موحد على توحيد، ينقض الشرك أهله، ينفر من الشرك أكبر، من الشرك أكبره وأصغره، فيقال أنت مبتدع ضال، لأن أهل السنة عندهم قاعدة، وهي أن الرجل لا يكون صاحب سنة حتى يدع البدع كلها ويقر بالسنة كلها، فما دامت عنده بدعة واحدة علم أنها بدعة فهو مبتدع ضال ولا تجوع فيه بقية حاله عند أئمة أهل السنة. فتفطنوا يا معشر السامعين والحاضرين من المسلمين والمسلمات، واضبطوا قواعد السلف. الضرب الثاني الجاهل، فهذا يعرف، فإن عرف الحق وقبله فالحمد لله، وإن عرف الحق وعاند فهو مبتدع ضال قامت عليه الحجة. نعم. قال رحمهم الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هذه بدعة لفظية، ويقال بدعة اللفظ، وهذه من الألفاظ المجملة المحتملة التي تحتمل حقا وباطلا وهدى وضلال، والأصل عند أهل الحق، عند أهل التدين الخالص أن ما كان هذا سبيله من الألفاظ ينهى عنه ويزجر. والأصل في ذلكم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الآية. هذه العبارة تحتمل حقا من وجه وباطلا من وجه. فالعرف عندنا وعند غيرنا يقال راعنا يعني أمهلنا، ومع التجار راعنا يعني خفضنا في السعر، هذه لا بأس بها. لكن لماذا نهى الله عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا السر، لماذا؟ والجواب أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم راعنا، ويريدون الرعونة، يعني أنت أرعن أحمق راعنا، وقد يقول راع أو راعنا كذا، يلون ألسنتهم. فبناء على أنها سادت وانتشرت وبين الناس فأصبحت ملتبسة ينهى عنها. نعود إلى اللفظية، وهي اللفظ بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق. هذه وجه الإجمال فيها أنها تحتمل الصوت التلاوة، هذا حق، وتحتمل وجها آخر وهو القول بخلق القرآن. ولهذا نهى عنها الإمام أحمد رحمه الله، ومحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، وغيرهم من أئمة السلف، لأن الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة لما ضعف سلطانهم وانكسرت حدتهم وما استطاعوا أن يصدعوا بمقولة الكفر الصريحة وهي القول بخلق القرآن، انسلوا إليها من خلال هذه العبارة: لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن بلفظي مخلوق. فيقول قائلهم: ها اسمع اسمع، ألف لام ميم، لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون الكفر، ولهذا نهى الأئمة عنها. نعم، هذه كما أسلفت قاعدة مضطردة عند أهل التدين الحق الخالص، كل ما كان مجملا من الألفاظ ينهى عنه، نعم، ويزجر من لجلج وعاند فيه. نعم. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. أولا، أبو محمد هو عبد الرحمن ناقل هذه الرسالة عن أبيه وابن عمه الرازيين رحمة الله عليهما، هو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المعروف بابن أبي حاتم، فهو يكني نفسه أبا محمد. نعم، الآن خاتمة هذه الرسالة في ذكر أمر يجهله كثير من الناس، حتى بعض أهل السنة يجهلونه، وهي السمة البارزة والعلامة الظاهرة على أهل البدع. ما هي؟ المبتدع لا يقول لك أنا مبتدع، أنت على سنة وأنا مبتدع، لكن ماذا أصنع؟ لا، ما علامتهم البارزة؟ سيذكرها أبو حاتم الرازي رحمه الله، وينقلها عنه ابنه عبد الرحمن. فتأملوا الطوائف وكيف تصف كل طائفة ضالة أهل السنة بما يعلم الله أنهم براء منه براءة الذئب من دم يوسف. فلا تستغربوا إن قيل لكم السلفية تزكية نفس، أهل السنة والجماعة تزكية نفس، نحن سلفيون، نحن من أهل السنة والجماعة نقولها ولا غضابة ولا نفخر بذلك، لا، لكن شكرا لله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، ويجعلنا من خواص أهلها في أهلهما في الدنيا والآخرة. تفضل. نعم. الطائفة الأولى. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. الزنادقة ملاحدة كفار، سموا زنادقة لأنهم يفسرون كلام الله بالباطل ويحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم. نعم، فأهل السنة عندهم حاشوية، والآن لدينا الآن ظهر الظاهرة ونبتت نابتة من عقود قريبة تسمية أهل السنة بأهل القشور، فيقولون هؤلاء يأخذون القشور ويدعون اللباق، يعني سموا التمسك بالسنة بالقشر الذي من حقه أن يرمى. ماذا عند أهل السنة؟ الكتاب والسنة. نعم. يريدون إبطال الآثار. نعم. وقال يعني هذا الغرض من التسمية. نعم. حشوية. فالآن الذي يقولون، الذين يصفون علماءنا وطلاب العلم من أهل السنة بأنهم أهل القشور، يريدون أن يبطل السنة، لكن لا يستطيعون، ما يمكن أن يقولوا غير هذا، ما يستطيعون يقول حديث باطل، لماذا تعملون بالحديث، لماذا تعملون بالقرآن العصر، لا، لو قالوا هذا لنفرت منهم العجائز اللاتي هن على تدين وفطرة سليمة. نعم. وقالا وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن الجهمية معطلة، فالمغمز عندهم والمطعن لهذه السنة هذا الوصف مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من أسمائه وصفاته، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وينفون عن الله ما نفاه نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، أهل السنة يثبتون القدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره بناء على ما استقر عندهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمتهم في ذلك، والقدرية لا يثبتون القدر، ينفونه، وقد مضى الكلام فيهم. ولهذا لعلكم تذكرون مقولتهم لا قدر والأمر ألوف، ولهذا سموا أهل السنة مجبرة، وأهل السنة بريء من الجبر، الجبرية هم الذين يسلبون العبد حريته واختياره ويرون أنه مجبر، فالزاني مجبر على الزنا، والخمار مجبر على الخمر، والذي لا يصلي مجبر على ترك الصلاة، هذا لا يقول به أحد أبدا. نعم، هذه من أفرع الجهمية، الجبرية من الجهمية. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. أهل السنة تعلمون أن من حد الإيمان عندهم أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمرجئة لا يرون نقص الإيمان بالمعاصي، لأن عقيدتهم أعني الغالية منهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم العفيف والفاجر والتقي وغيره سواء عندهم. وأما المتوسطة هم مرجئة الفقهاء، وهم كذلك مبتدعة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. نعم، قد مضى تفصيل ذلك، لكن وجه التسمية هذا هو، أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. الرافضة عقيدتهم الغلو في آل البيت حتى يرفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وأهل السنة يخالفونهم، يحبون آل البيت ويترحمون عليهم ويحسنون ويذكرونهم بكل ذكر حسن. نعم، ولكن لا يرفعونهم فوق ما أنزلهم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سماهم الرافضة ناصبة أو نواصب. نعم، لأن النواصب يبغضون آل البيت، والرافضة يريدون أن يلحقوا أهل السنة بالنواصب الذين يبغضون آل البيت. لماذا تلحقوننا بهم؟ قالوا لأنكم لم تحبوهم، فلم يعني تصنعون كما صنعنا من دعائهم من دون الله والاستغاثة بهم. فنقول لا، نحن نمشي مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقف حيث يوقفنا ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجاوز. تابع. قال رحمهم الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. هذا هو الاسم الذي يلحقهم، اسم واحد، وهم أهل السنة والجماعة. فكل طائفة تنتسب إلى إمامها، كالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الذي قتله أحوز بن سلم صاحب شرطة نصر بن سيار أحد ولاة بني أمية. والمعتزلة نسبة إلى صنيعهم أنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة، وهكذا. والخوارج ينسبون لمقالاتهم، أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة لأنهم تمسكوا بها، وهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. فهؤلاء الطوائف المبتدعة شابهوا المشركين في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشركون اقتسموا القول في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا في القرآن شعر، كهانة، سحر، أساطير، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، وكلهم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند الله، فانظروا أوجه الشبه. هؤلاء الطوائف كل منها قالت مقولة في أهل السنة يعلم الله أنهم براء منها، براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. هم أهل السنة والجماعة. نعم. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. هذا هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة وما عليه أجمع أهل الأئمة من هجر أهل البدع والزيغ والانحراف ومفاصلتهم ومصارمتهم، هذا هو الأصل. ومن هنا وقد قررت، ومن أكثر مجالسة منكم يعلمون هذا سواء كانوا معي في المسجد أو عبر موقع ميراث الأنبياء العامر، أن أهل السنة أهل عدل وقسطاس مستقيم، فهم ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة يردونها ولا يقبلونها بحال، ويبينون للناس الحق وكيف كانت هذه المقولة مخالفة الصواب، وينظرون إلى المخالف، فإن كان المخالف منهم زلت به القدم وحاد في القول فإنهم يردون مخالفته ولا يقبلونها بحال، وإن كان نعم ثم هذا المخالف الذي هو منهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ويذبون عن عرضه ويقولون نعم نقر بأنه أخطأ في كذا ولا نقبل خطأه، هو مخطئ هو حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في أظن في الهروي، قال: حبيبنا شيخ الإسلام والحق أحب إلينا منه، ما عندنا أبدا الحق. ثم وإن كان هذا المخالف من أهل البدع فهو أهل تشنيع وتغليظ وزجر وهجر وتحذير منه ولا كرامة عين، هذا هو الأصل عندهم. لكن هنا أمر، وهو أنه إذا كانت الكفة راجحة لأهل السنة والشوكة القوية معهم والجولة لهم فهم على هذا الأصل، أما إن كانت المسألة عكسية فالكفة لأهل البدع والشوكة القوية بأيديهم والصولة والجولة لهم، هنا يمسكون جانب الإداء المدارة فيردون البدع ويسكتون عن هذا الذي يخشون سطوته ويخشون أن يجروا بالتحذير منه مفسدة على دعوتهم. وقد بينت هذا والكثير منكم يعرفه ولله الحمد، ومما بينته وليس من عندي بل هو مما فهمته من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما ورثناه عن أئمة السنة في بعض رسائلنا ومنها الحد الفاصل. نعم. قال رحمهم الله، قال أبو محمد رحمه الله: وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. هذه كتب المفكرين أهل السنة دعاة إلى الله وحكماء بالعدل، فلا يقولون للناس شيئا من عندي أنفسهم، بل كل ما يقولونه مبني على كتاب أو على سنة صحيحة أو على إجماع. نعم، وكتب المفكرين مثل كتب سيد قطب والمودود وحسن البنا وغيره وفتح يكن وغيرهم، هذه ما فيها من أثار فهو نجر يسير إن كان فيها أثار، ولهذا من تربى عليها فإنه يتربى على البدعة بل وعلى التكفير، فيكفرون الناس جزافا لم يتربوا على السنة. وهؤلاء المفكرون صنفان: صنف جاهل لا يعرف السنة ولا يقيم لها وزنا، وما عنده من تدين فهو وعوامنا سوى فيه، بل عوامنا خير منهم والله ولله الحمد الذي عرفنا من عوامنا يحفظون الأصول الثلاثة ويحفظون ويحفظون ويحبون العلماء ويجالسون العلماء، ومنهم من يجلس في المسجد النبوي عدة صلوات ينتقل من درس عالم إلى درس عالم، هؤلاء ليس عندهم. نعم، أو عقلان يتبع المدرسة الفلسفية العقلية مثل مدرسة العقاد عباس العقاد ومصطفى صادق الرافع وغيرهم، إن كان بعضهم أعدل من بعض لكنهم مدارسهم تقوم على الفلسفة العقلية. نعم. قال رحمه الله: وينهياني عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. المتكلمة هم من يتكلمون في الدين بدون بينة ولا برهان، وهم على قسمان: جهلة ومتعلمة. فالمتعلمة منهم الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم متكلمة، وكتب أهل الضلال أقسام ثلاثة: أحدها ما كان كله ضلالا وليس فيه من الحق شيء، هذه كتب الرافضة، ومنها الكافي وأصوله أظنها كلها للكليمي، فهذه لا يحل النظر فيها لأحد إلا لعالم متمكن ويقدر على الرد على هؤلاء من كتبهم، فإنه يفحبهم ويخصمهم. الثاني ما كان خليطا فيه حق وباطل، ومن أمثلة هذا تفسير الكشاف للزمخشري، فالرجل معتزلي جلد، ولهذا قال بعض علماء السنة: نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، لن يدسها، لا يعلنها صريحة. وكتابه الكشاف مفيد في النحو والصرف والبلاغة، في هذا مفيد، فهذا لا يحل النظر فيه، هذا وأمثاله، لا هذا القسم لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن من الشرع، من السنة، من صحة الاعتقاد وصحة المنهج، ويميز بين الغث والسليم، فيأخذ ما كان فيه من حق ويدع ما كان فيه من باطل ولا ينشر هذا. نعم. وإذا ذكره في بعض دروسه نبه على الكاتب وأنه معتزلي جلد. نعم. والآن عرفنا بعض المحققين في الحديث عندهم من البدع ما يسلكون في دسه مسلك الزمخشري، قد نبهنا في غير هذا الموطن. نعم. الثالث ما كان يعني خاليا، صاحبه كما يقول متعيش، همه يكتب كتابا في الفقه، يجمع أحاديث، يحقق كتاب حديث، وما يعني ويذكر يعني عن العلماء، ولا يهم، ما يهم، لا يهمه يعني سنة وجماعة بدعة ما لا يهمه شيء، فهذا الأمر فيه واسع. وأنا الآن لا يحضرني مثالا له، كنت ذكرت أمثلة لكن ضربت عنها صفحا لأن تبين أن فيها نظر، ومن مؤلف فيها من هو ضال مضل. وفي كتب أهل السنة غنية عن هذه الكتب كلها، دواوينهم ولله الحمد من تتلمذ عليها اكتسب قوة في السنة وشدة في الحق وثباتا عليه وأحسن التعامل مع جميع الناس. نعم. ورد الباطل بدليله. نكمل الشيخ باقي. نعم. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال الطريفيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى. آمين. تمت الرسالة ولله الحمد والمنة. هذه الخاتمة تدلنا دلالة واضحة على أن أهل السنة متتابعون على الحق، لا يخالف آخرهم أولهم، تربى آخرهم على ما تلقوه عن سلفهم من أهل العلم والسابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين. ونسأل الله أن يسلك بنا وإياكم سامعين وحضورنا سبيل المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأختم هذه قبل الأسئلة بثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول: لا يحل لمن جلست معهم لمحاضرة أو لقاء كانت فيه أسئلة أن ينشر هذا كتابا مطبوعا، فمن تجاوز هذا وجاوز تحذيرنا وأغفله فلا يلومن نفسه إذا لاحقناه وفق القوانين المعتبرة لديهم، لكن لهم أن ينشروه مسجلا، أما كتاب فلا، لأني أنا أراجع بنفسي ومن خلال فريق منتدب مني لهذا الأمر. التنبيه الثاني: ليعلم صاحب كل مكتبة وصاحب مطبعة، كل صاحب مطبعة ودور نشر، أن أي طبعة لا تحمل ختمي الرسمي إذن الخط وختمي فهي طبعة ملغية، ولا يلومن إلا نفسه إذا لاحقنا، على نفسها جنت براقش كما يقول. التنبيه الثالث، وهذا خاص بمن يترجم كتبنا أو إنتاجنا، لا أحل لهم أن يترجموا أي كتاب بحجة أنهم فرغوه حتى يراجعوني، فمن وجد ترجمة لكتاب لي غير مختومة بختمي وإذني، غير مختومة بإذن الرسم، غير يعني مذيلة بإذن الرسمي الخط وختم الرسمي، فهي طبعة ملغية وسوف نلاحقهم إن شاء الله. فلا يغرنكم يا من تترجمون كتبنا أن مسجد ابن تيمية في بريكسون بريطانيا أو مركز ابن تيمية كما يسمونه طبع كتابا لنا، فهؤلاء إن شاء الله سنلاحقهم ولا نرقب فيهم رحمة أبدا، لأنهم لم يرعوا حقنا، كان الواجب عليهم أن يتصلوا بنا. كم بقي معك من الوقت؟ باقي وقت. طيب تمام. جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع الله بكم ونصر الله بكم السنة وأهلها. آمين آمين. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك. قامت في بلدي مظاهرات شعبية للمنتسبين للسنة بعدما لاقوا ما لاقوه من ظلم وعدوان في مختلف الجهات من قبل الروافض حكومة وميليشيات. فنرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة التي أشغلت بعض الشباب هناك. السؤال الأول: هناك من لا يرى إظهار المخالفة والإنكار على المظاهرات لما يتأمل فيها من خير لأهل السنة، والبعض الآخر يرى ضرورة البيان وتحذير الناس من الخوض في هذه الفتنة بالحكمة لما يترتب عليها من دماء وغير ذلك، فما قولكم حفظكم الله؟ نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. أولا، يظهر لي من خلال ما وصفت والعهدة عليك أيها الكاتب أن السلطان ذا القدرة على سياسة القطر بالقوتين الحكمية والحكمية معدوم، وإنما كان ذلك بيد غيره، فهو لا يعدو أن يكون ظلا فقط. فوصيتي لكم أولا اعتزال هذه الفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم حين قال له حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أو إن لم تكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن هنا أقول غير مستغرب أن يعاني أهل القطر ممن ذكرت ما يعانون من الاضطهاد وسفك الدماء والسلب والنهب والعسف، لأن البلد فوضى، هذا لا يستغرب، ولكنه ليس مبررا للمظاهرات. فالمظاهرات ليست من هدي أهل السنة أبدا. وراجع محاضرة لنا بعنوان التقريرات بكشف حقيقة المظاهرات، تجدها في موقع سحاق السلفي. سلكت ما سلكه فيه الأئمة من بيان الحق، وخلصت إلى أن المظاهرات محدثة على أهل السنة. وبهذا تعلم أن الذين انطلع عليهم أمر المظاهرات إذا أحسن بهم الظن كلهم أهل السنة جهلة، ليس عندهم فقه. لو كان عندهم فقه ما تظاهروا. ولكن أنا أعلم أنه لا يلجأ للمظاهرات صاحب سنة، بل هي من شعارات الجماعات الضالة المضلة، الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة بلا استثناء. وقد بسطت القول في أكبر هذه الجماعة أو كبرى هذه الجماعات أو بعض كبرياتها، فليراجعه من شاء. فإذا تقرر هذا، فإذا تقرر هذا فإن بيان مخالفة المظاهرات، بيان مخالفة المظاهرات للسنة من الخطباء والدعاة إلى الله بحكمة هو الأصل، تحذير منها وبيان أنها مخالفة للسنة. لكن إذا منعكم من هذا مانع، خشيتم من سطوة هؤلاء عليكم في بيوتكم وفي مساجدكم، فدعوها ولا تتكلموا فيها. نعم، يعني التحذير منها هو الأصل. نعم نعم. ويقول في سؤاله الثاني: في بعض المناطق يقوم القائمون على المظاهرات بإصدار أمر بإغلاق جميع المساجد في يوم الجمعة والضغط على أئمتها لتنفيذ هذا الأمر لتكون صلاة الجمعة موحدة في مسجد معين، ثم يقومون بعد الصلاة بالهتافات الحماسية، وقد تكون أحيانا مصحوبة بالغناء ويصحب ذلك التصوير، ويبقى هذا الحال عدة جمع، فهل تجب صلاة الجمعة مع الصلاة الموحدة هذه أم تصلى في البيوت ظهرا؟ أقول لكم أولا: الحال يختلف ولا بد فيه من التفصيل. فإن كان هؤلاء لهم شوكة وقوة ويصفون على من يخالفهم فصلوا، نعم، فأغلقوا المساجد وصلوا ظهرا في بيوتكم، لأن هذا وسعكم. ولماذا لم تصلوا معهم؟ لأنها جمعة بدعية كما وصفت أنت في سؤالك، رقص، أغاني، هتافات حماسية، تصوير، قد يكون خليط من الرجال والنساء، فهذه ليست جمعة على الحق، فصلوا في بيوتكم. وعلى فرض أنهم يتعهدون المتخلفين ويخرجونهم من بيوتهم بالقوة، فصلوا معهم ثم اخرجوا وعيدوها ظهرا، لأن هؤلاء ليسوا أئمة تقام الصلاة خلفهم. نعم. ويقول في سؤاله الثالث: البعض يخوض في مسألة الدعوة إلى إنشاء إقليم سني في بلدي، ويسعى إلى تثقيف الناس حول هذا الأمر، علما أنه قد يكون هناك ملايين من أهل السنة في الإقليم الرافضي، فهل يرى فضيلتكم جواز الخوض في هذا الأمر، وهل تنصحون بذلك؟ الذي أملك نصحكم فيه: إذا خشي أهل السنة على دينهم من هؤلاء الضالين المضلين من روافض ومن لف لفهم من المبتدعة، ففروا إلى حيث تأمنون في قطركم أو قطر آخر، هذه وصيتي لكم. أما إنشاء إقليم وقطر فلا أنصحكم به، هذا إذا أمكن أن يتشاور عقلاء ذلكم القطر أو الإقليم من ذلك القطر مع حكامنا ويستنيروا برأيهم، هذا أمر راجع إليكم أنتم، أما أنا هذه نصيحتي لكم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يرى عدم الرد علنا على المخطئ من المنتسبين للسلفية بحجة أن له جهود في الدعوة وبحجة عدم تفرقة الصف السلفي، فما قولكم حفظكم الله؟ الصف السلفي من هو؟ ما معنى الصف السلفي؟ الصف السلفي له علامات. العلامة الأولى التمسك بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. العلامة الثانية بيان السنة ومنهج الحق علما وتعليما ودعوة الناس إليه. العلامة الثالثة إنكار المنكر، فلا يقبلون المنكر بحال. العلامة الرابعة رد المخالفات التي ليس من مسارح الاجتهاد وموارد النزاع، ردها بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة العلم والإيمان والدين. ثم إن كانت هذه المخالفة علنية منشورة في كتاب أو في أشرطة أو في تدريس فإنه يسلك نفس المسار، لأن الغرض تصفية التدين الحق من شائبة البدعة. وإن كانت في مجلس خاص ترد وثبتت، ترد في بمسار ضيق في حدوده. فإذا نقل بكر عن سعيد مخالفة ليس فيها مجال للاجتهاد، وسعيد عندي هذا ثقة أو بكر عندي هذا ثقة، أقول هذا خطأ وأبين مخالفته بالدليل من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. وبهذا تعلمون عدة مخالفات في هذه المقولة. المخالفة الأولى مخالفة الكتاب والسنة. فمن السنة المتواترة، نعم، ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه البغوي في شرح السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وتواترت السنة بالتحذير من الخوارج والتحذير من فرق الضلال، منها حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وهو صحيح بمجموع طرقه. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال العلماء: الجماعة ما وافق الحق. نعم، فإنك أنت الجماعة وحدك. نعم، هذا قول علمائنا: الجماعة ما وافق الحق. فهو وإن كان وحده فإنه هو الجماعة. الأمر الثالث فيها أو الأمر الثاني أن أهل السنة مجمعون على التحذير من المخالفة والمخالف من أهل البدع والرد على المخالف ولو كان من أهل السنة، كتبهم معروفة، قد ذكرت لكم شيئا من ذلك. وبهذا تعلمون أن هذا الشخص قائل هذه المقولة إما أنه جاهل وليس عنده فرقان بين الناس، وإما أنه على قاعدة المعذرة والتعاون عمليا، وإن كان يمقتها ويمقت أهلها ويشنع عليهم من حيث النظر لكنه عملي هو يطبقها شاء ما باء. نعم. قبل الشروع في الأسئلة الواردة، وردنا الآن سؤال من طالباتنا حاضرات في المسجد أنه يأتيهم أولاد صغار يأخذون الأسئلة ويوصلون الماء، فهل يحتجبنا من هؤلاء أو لا؟ والجواب إن كان مميزا 7 سنوات فما فوق فاحتجبنا منه، وإن كان دون ذلك صغير فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ها؟ أثابكم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، الذي يطعن في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فما حكمه؟ هذا رافضي لا شك فيه عندي، حتى الخوارج ما يطعنون في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يصححون خلافة الشيخين، وإنما بعضهم يتوقف في خلافة عثمان و... نعم. ويقول السائل: ما حكم من سب الصحابة من عوام الرافضة؟ هل يلحق برؤوس الروافض وشيوخهم؟ الذي استقرأته من حال الرافضة أن عوامهم عندهم جلد وقوة وقلة حياء فيما ينتهجونه، فهو منهم. نعم. ولا كرامة عين، لكن إن أمكن نصحه وبيان الحق له فكم رافض هدى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول السائل حفظكم الله: هل كل شيعي نقول له رافضي؟ نحن دائما نتكلم على الرافضة، والشيعة الذين عرفوا هم يتشيعون لآل البيت ويرون أن علي أولى بالخلافة، لكنهم لا يكفرون الشيخين ولا يقعون في عثمان، من هنا سموا يعني بمعنى أنهم عندهم شيء في خلافة الشيخين في خلافة عثمان، ولم يسبوا الصحابة ويفسقوهم أو يكفرهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: من هم النواصب؟ من هم النواصب؟ النواصب هم الذين يناصبون عليا رضي الله عنه وآل البيت العداوة. نعم. وبغضونهم ويمقتونهم وإن لم يكفروهم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا قال العلماء من علامة أهل البدع كذا وكذا من العلامات المعروفة في كتبهم، هل إذا ظهرت لي في أحدهم وقد بينت له وهو مصر على ذلك، هل أحكم أنه مبتدع وأهجره وأحذر منه مثل طعنه في علماء السنة؟ هو المقصود عند هؤلاء طمر الآثار وطمسها، فمن كان هذه حالة بينت له ونصحته وأوقفته على الحق بدليله فبدعه ولا كرامة عين، وإن شئت أن تحذر فتقول احذر ستكون مبتدعا إن لم تتوب إلى الله لعله ينزجر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: عند الاستدلال بالآية في أثناء الكلام، هل ترتل وتطبق الأحكام التجويدية أم لا؟ هذا فيه تساهل، تقرأ الآية بدون تغني، التغني في التلاوة التي هي تلاوة، هذه ليست بتلاوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول للسائل: الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني، هل نستطيع أن نحكم عليهم بأنهم في النار، وكذلك من كان مسلما فارتد أو كفره العلماء؟ إذا مات اليهودي والنصراني على ما هو على ديانته فهو كافر وفي النار. في الحديث الصحيح: من مر على قبر رجل مشرك يعرفه فليقول: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك بأنك من أهل النار. هذه قاعدة. لكن والآن نقول هم كفار، لكن ونقول هم كفار، ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع من هذه اليهودي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ويموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. نذكر هذا الوعيد. أما القول بأنهم كفار فهذا تكذيب للكتاب. يعني بعض الناس يقول: لا نقول كفارا، نقول الطرف الآخر أو الديانات الأخرى. لا، هذا خطأ وخطر يخشى عليه من الكفر، لأن الله كفر اليهود والنصارى وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن اليهود والنصارى كفر، حتى بعض المبتدعة شاركوا أهل السنة في هذا الإجماع. نعم. أما المرتد فهذا يستتيبه الحاكم 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وبرئ من موجب ردته فهو على الإسلام، وإلا قتل كافرا مرتدا من أهل النار. صلى الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. انتشر في بلادنا المشعوذون والسحرة، فكيف نتعامل معهم علما بأن الدولة لا تردعهم؟ احذروهم وحذروا الناس منهم، هذا وسعكم، ليس لكم أن تقتلوا أحدا أو تعزروا، لكن اهجروهم وابغضوهم، حتى وإن كان أمك أو أبك، ما دام أنه على هذا ولم يفد فيه النصح وبذل البر والاجتهاد في الوعظ والتخويف بالله فيهجر، ولا تواكله ولا تشاربه ولا تصلي عليه إن مات وهو على هذا السحر والشعوذة. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض نسخ الكتاب وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، فما معنى نابتة؟ نابت يعني لا أصل له، نابت يعني لا أصل له، ليس عنده شيء، نابت. نعم. فكل محدث نابت، فهم يعنيون بهذا الكلام مبتدعة، يسمون أهل السنة مبتدعة لأنهم خالفوهم كما قدمنا في الدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: امرأة مصابة بمرض ازداد تفاقما في الآونة الأخيرة مع زيادة الحمل. مرض؟ أي نعم. مرض ماذا؟ امرأة مصابة بمرض ازداد تفاقما في الآونة الأخيرة. ما فهمت. يقول امرأة مريضة. أبعد. يقول فضيلة الشيخ: امرأة مصابة بمرض ازداد تفاقما في الآونة الأخيرة مع زيادة الحمل والحالة النفسية، ونصح الأطباء بتجنب الحمل للحفاظ على صحتها وللتقليل من حدة المرض الذي ليس له علاج طبيا، فهل يجوز لها استخدام اللولب كمانع للحمل؟ أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليها بالشفاء العاجل، وأن يجعل ما أصابها كفارة من خطاياها. أولا تصبر وتحتسب، وثانيا لا مانع من العلاج في الطب الحديث والقديم، طب الأعشاب، على أيدي أطباء متقنين.